ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب إليه مريب وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى مسمى ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار القهار القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد في الأصفاد في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را ألف لام را وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را وليذكر أولو الألباب ألف لام را وليذكر أولو الألباب ألف لام را وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را وليذكر أولو الألباب ألف لام را وليذكر أولو الألباب ألف لام را وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را وليذكر أولو الألباب ألف لام را وليذكر أولو الألباب ألف لام را وليذكر أولو الألباب ألف لام را وليذكر أولو الألباب ألف لام را إله واحد وليذكر أولو الألباب ألف لام را